الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نزل يا إخوان الكرام في سورة النحل. هذه الآية تبين الحكمة من إرسال الرسل، فيقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الهدف الأساس لكل رسالة هي تحقيق توحيد الله. فالله تعالى يريد من الأمة، يريد من الناس أن يكونوا عبيدا لله وحده، وأن يجتنبوا الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. يعني يحقق كمال العبادة لله وحده، ويبتعد عن صرف أي نوع من العبادة لغير الله جل في علاه. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ويعني واستقام على أمر الله وعلى عبادة الله وعلى توحيد الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، وإنما حقت عليه الضلالة بسبب عمله وبسبب سوء عمله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا كيف كان مصير المكذبين للرسل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وفي قراءة: إن الله لا يهدي من يضل. يعني الذي يحرص على الضلالة فإن الله تعالى يعرض عنه. الله تعالى أغنى، من استغنى عن الله والله أغنى عنه. ومن يريد الهداية فإن الله تعالى يقترب منه ويعينه ويسدده. لذلك جاء في الحديث كما تعلمون: من تقرب إلي شبرا تقربت له ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت عنه. لكن أيضا جاء في القرآن: نسوا الله إيش؟ فنسيهم، يعني تركهم. فالله تعالى هو يعني مستغنى عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد. إي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يعني الأمر سهل. فلما يأتي هذا العبد ويستكبر على ربه فالله تعالى عنه أغنى. إن الله لا يهدي من يضل أو من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. جهد إيمانهم يعني أقصى يمين عندهم يستخدمونه في إنكار البعث. وأقسموا بالله جهد إيمانهم أقصى إيمانهم لا يبعث الله من يموت. ما في بعث ولا في شيء بعد الموت. قال الله تعالى: بلى وعدا عليه حق. يعني لو سيكون هناك بعد حساب يوم القيامة، بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا سيبعث الله الخلق؟ قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، يعني الأمر يسير عليه سبحانه وتعالى، ليس صعبا. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذه قضية يا أخواني، وهي قضية البعث، من أكثر القضايا التي ناقش فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، وهي للأسف الآن تتجدد. يعني عندنا في القرآن ثلاث قضايا كبرى دائما تتكرر مناقشتها بالدلة الشرعية والعقلية، والسبب أنها كانت هي أكبر ما ينكره الكفار الذين زعموا القرآن، وهي أيضا مستمرة إلى اليوم. أول قضية إنكار التوحيد، يعني ينكرون أن الله تعالى إما موجودا أو موجود لك معه غيره. فالله تعالى في القرآن دائما يقرر قضية التوحيد، وأنه له، أن العبادة له وحده سبحانه وتعالى. والثاني قضية البعث، كانوا ينكرون البعث مثل ما رأيتم هنا، يقسمون بأغلظ الأيمان أنه لا يوجد بعث. والقضية الثالثة النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني ينكرون أن يكون هو النبي. أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني ومن أشد الناس كذبا لأنه ادعى النبوة. لولا ألقي هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، يكونون يعني من ثقيف ولا من غير، مش معنى مكة، بدأ الحسد على قضية الرسالة. فهذه قضايا لو تنتبهون لها وانتم تقرؤون القرآن ستجد أنها تعالج كثيرا في سور القرآن، ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مثلا في مكة مظلومين ومضطهدين، فهاجروا لأجل دين الله، لأجل هذا الدين، حتى لا يكرهوا على ترك دينهم فهاجروا. فالله تعالى يثني على هؤلاء، كل من هاجر لله، والذين هاجروا في الله، في الله يعني في سبيل الله ولأجل الله وديانة لله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، يعني لننزلنهم في الدنيا حسنة. يعدهم الله تعالى بأن يخلفهم عن أوطانهم وبلاد التي خرجوا منها بلاد أحسن وأفضل وأحسن. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن وعدهم الله تعالى هؤلاء المهاجرين في الدنيا وفي الآخرة، وبين صفاتهم وهي الصبر والتوكل. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات العاقل من يعتبر التعب ما حل للضالين المكذبين، كيف آل أمرهم من الدمار والخراب والعذاب والهلاك. يعني هو يقول هذه الآية، هذه فائدة مأخوذة من قول الله تعالى: فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحكمة من البعث والمعاد إظهار الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث، وكل شيء نعم اختلف فيه الناس، ومجازات المحسن ومجازات المسيء. فضيلة الصبر والتوكل. أما الصبر فلما فيه من قهر النفس، والتوكل فالعزوف عن الخلق واتجاه الحق. جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على أذى وتوكلوا على ربهم هو الموطن الأفضل والمنزل الحسنة والعيشة الرضية والرزق الطيب والنصر على الأعداء والسيادة على البلاد والعباد. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نقف في الدرس القادم في سورة النحل. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونعنا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير جميعا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.